الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انتهينا عند قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقلنا أن ذكر في سبب نزول الآية أن بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم أننا أو أنهم لا يجلسون معه تلك المجالس لأنه يوجد فيها من هو من الموالي ومن هو من الرقيق والعبيد وهم خدم لهم، وليس من عادتهم أن يجلسون معهم مجالس وإنما يخدمونهم. فقالوا إما إذا أتينا ينصرفون، ومنهم من قال أنه يخصهم بمجلس، ومنهم من يزعم أنه ماذا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني قالوا ما اتبعك الأشراف وإنما اتبعك هؤلاء الضعفاء ولهذا فهم لا يتبعونه. فقال جل وعلا مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني يعبدون الله تبارك وتعالى ويرجون رحمته ومغفرته ويدعونه سبحانه صباح مساء. الغداة هو وقت الصباح والعشي هو المساء. يريدون وجهه سبحانه وتعالى، أي يريدون وجه الله جل وعلا وثوابه تبارك وتعالى. فالآية تدل على فضل الإخلاص والعمل لله عز وجل، كما تدل أيضا على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. كما قال نوح في لقومه لما قالوا أنتبع يعني ما اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل، فقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فهكذا قال أيضا الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فنوح قال له وقومه قالوا: أؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. فمعنى قوله ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، أي إنما حسابهم على الله تبارك وتعالى وليس على من وليس عليك من حسابهم من شيء، كما أنهم ليس عليهم من حسابك من شيء، فلا تحاسب أنت عليهم ولا هم عليك. هذا المراد باختصار من معنى الآية. لكن قيل في ذلك أيضا أقوال أخرى. قوله ما عليك من حسابهم، الضمير هذا هم يعود على من؟ قيل يعود على الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني هؤلاء المشركين أو هؤلاء المشركون يزعمون أنهم لا يجلسون لأن هؤلاء الخدم والموالي والرقيق يجلسون معك فأنت لست محاسب على هذا، كون هؤلاء إذا جلسوا معك يزعم أولئك أنهم يصدونهم عن الهدى وعن الجلوس، فأنت لا تحاسب على هذا، فهم لا يحاسبون على هذا. ما عليك من حسابهم من شيء، من حساب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي في كونهم يصدون هؤلاء المترفعون المتكبرون عن الجلوس لسماع الهدى. وما من حسابك عليهم، أي على هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ما عليك من حساب هؤلاء وما من حسابك أنت عليهم من شيء. وقيل أن هؤلاء المشركون ذكروا أن هؤلاء الموالي والرقيق ليس قصدهم من الجلوس سماع الهدى، وإنما يريدون في جلوسهم أن يطلبوا شيئا من الرزق لعلهم يحصلون مالا أو أكلا أو كذا. فقال جل وعلا: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. أنت لست مطالبا بأن تحاسبهم على ما في باطنهم فتعاملهم على ظاهرهم، أما أن تحاسب هل جلسوا من باب أن يطعموا أو لا فهذا ليس لك. وقيل الضمير يعود على المشركين، يعني ما عليك من كونهم امتنعوا على الجلوس من أجل ماذا؟ وجود هؤلاء الفقراء وهؤلاء الموالي وهؤلاء العبيد، فأنت ما عليك إلا أن تبلغهم، وأما حسابهم وظلمهم فهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحاسبهم على هذا الفعل الذي يفعلونه. فما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، وهذه المعاني كلها مستفادة من الحديث من الآية. وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم، يعني إن فعلت فتكون من الظالمين، أي إن فعلت هذا والحالة هذه فإنك تكون قد ظلمت هؤلاء. ولماذا يطردون؟ ولماذا يطردون من المجالس ومن سماع الهدى منك؟ فالعبرة ليست بكونه غنيا أو فقيرا، بل هذا الدين جاء للناس أجمعين، جاء رجالا ونساء صغارا وكبارا، أحرارا وعبيدا، شرفاء وغيرهم، أغنياء وفقراء، ذو جاه أو لا، ذو سلطان أو لا، الكل في هذا يستوي، الكل في هذا الأمر يستوي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لأعجمي على عربي، لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأصفر على أحمر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بتقوى الله جل وعلا، العبرة بماذا؟ بتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فتطردهم فتكون من الظالمين، أي بهذا الفعل. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. أي أنه سبحانه وتعالى يذكر أن مثل هذا الذي وقع من كون هؤلاء المترفعين والمتكبرين يترفعون عن الجلوس مع أمثال هؤلاء الضعفاء، هذه من الفتنة التي فتنهم الله بها، أو من الابتلاء والاختبار الذي اختبر الله عز وجل به الناس بعضهم ببعض. فبعض الناس يظن كونه صاحب ذكاء وفهم وفطنة وصاحب علم وصاحب مال وجاه وصاحب يعني رقي، كيف يعني يفوته مثل هذا الحق ويظفر به فلان وفلان من الضعفاء ومن الصغار ومن الذين هم من الطبقة السفلى كما يقال. هذه فتنة وابتلاء اختبر الله عز وجل به الناس. والعبرة هو ماذا؟ اتباع الحق، العبرة اتباع الحق، ليس الأموال ولا الأولاد تدل على كون فلان على حق أو لا. لهذا قال جل وعلا: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، عنده مال أولاد إذن هو في المقام العالي. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا أنطعموا وأنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. الكفار إذا قيل لهم أنفقوا على هؤلاء الضعفاء قال هؤلاء الله عز وجل أراد أن يطعمهم، كيف لم نطعمهم؟ الله تعالى أراد أن لا يكونوا أغنياء وأن لا يطعمون، فكيف نطعمهم؟ هذه إرادة الله. فصاحب المكان العالي يبقى هناك وصاحب الفقير والضعيف يبقى كذلك. وقالوا أيضا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فقال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء، ليست الأموال والأولاد هي التي تقرب، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. فإذا العبرة بماذا؟ بالتقوى، العبرة باتباع الحق. وهذا الحق ليس من أماراته كون فلان غني أو ذكي أو مثقف أو متألف أو كذا أو كذا، وإنما العبرة بكون هذا الحق موافق لما جاء من عند الله عز وجل في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذاك يحتاج إلى علم لا شك. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض. ذلك أن غالب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر هم من؟ هم الضعفاء. أول من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام هم من؟ الضعفاء، وهم أتباع الرسل. ولهذا هرقل عظيم الروم لما جاءه خبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده قوم من العرب فلده وقال من هو أقربكم إليه نسبا؟ فقالوا فلان أبو سفيان. فقال قربوه إني سائلك، وجعل أصحابه من خلفه. فقال للترجمان أخبرهم أني سائله أسئلة، فإن أكذبني فأعلموني. فسأله مجموعة من الأسئلة، ومن ذلك قال من أتباع أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال كذلك هم أتباع الرسل، لأن هرقل هذا كان يدين بدين النصرانية، وكان يأتيه أخبار الكتب السابقة، وكان يعني يعلم وتقرأ عليه بعض أخبار والأنبياء وغير ذلك، فكان له شيء من هذا العلم، وهو مال إلى أن يسلم ومال إلى أن يؤمن، ولكن أتباع السوء. وهذه فتنة عظيمة بين التابع والمتبوع، أحيانا يكون المتبوع فتنة للتابع فيضل ويضل، أسأل الله العافية، وأحيانا يكون التابع فتنة للمتبوع فيضل ويضلهم. ولهذا كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من سلطان إلا وله بطانتان، بطانة سوء وبطانة خير، بطانة الخير وبطانة السوء. ولهذا من الدعاء الذي يدعوه المسلم للحكام أن يرزقهم الله جل وعلا بطانة صالحة، لأن بطانة السوء تدلهم على الخير. فأحيانا المتبوع بطانة الشر أو السوء تدلهم على الشر والفساد، أحيانا التابع يفتن المتبوع، والعكس بالعكس. فهرقل لما سأل هذه الأسئلة قال قد كان عندي علم أنه سيظهر نبي، لأنه كانت عنده تأتي أخبار الكتب السابقة، وكان أيضا ينظر في خبر السماء يعني ينجمون، وهذا من الحرام. فقال لقومه دعاهم وأخرج العرب وأغلق الأبواب، وبقي هو وبطارقته ووزراءه وأتباعه. قال إن كان ظهر فإنه سيملك قدم ما تحت قدمي هاتين. وإن أردتم النصح والرشد فآمنوا به. فصاحوا صيحة رجل واحد وحاصوا، أي رفعوا صوتهم بالصراخ وفروا من عنده وأرادوا أن يخرجوا، لكن هو كان قد دبر الأمر، كان سد الأبواب كلها. فلما رأى فعلهم وأيس من أن يؤمنوا، وإذا كان الأمر كذلك فخشي على ملكه أن يزول، لأن كل أتباع وزراء وكبراء امتنعوا مما قال. قال للخدم ردوهم، فلما رجعوا قال والله في حقيقة أنا لم أكن صادقا فيما دعوتكم، وإنما أردت أن أخبركم أن نختبر ولاءكم وتمسككم بدينكم، فقد تيقنت أنكم ماذا لا ترجعون ولا تتبعون هذا النبي أو كذا، يعني معنى كلامه هذا. فالحاصل أنه قال أشراف القوم يتبعون أو ضعفاء، قال بل ضعفاءهم، فقال هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. والغرض من الآية أن هؤلاء المشركين كانوا يسخرون بمن آمن من الضعفاء ويعذبونهم ونحو ذلك. فقال جل وعلا وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وأيضا قالوا وقال الذين كفروا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وقالوا أيضا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذه من نظائر الآية، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فهذا أمره إلى الله جل وعلا. وقالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي موسى. قال جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، أي بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، فيوفي هؤلاء الشاكرين الطائعين أجرهم وثوابهم ويجازي الآخرين بما يستحقون من العذاب ومن ما يستحقون وما يناسب أعمالهم. لعلنا نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.